السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الكلام المصنف، الكلام على ما يتبع من مسائل نواقض الوضوء قبل أن يدخل على باب الصلاة. قال: وعن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وهو جد عبد الله ابن أبي بكر، ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال المصنف ابن حجر رحمه الله عليه: رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر له عدة طرق. الأول طريق ذكر المصنف هنا، وهذا مرسل كما في الموطأ. والطريق الثاني رواه عبد الرزاق المصنف عن ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب، والخلاف عريض في سماع ابن المسيب بن عمر هل سمع منه أم لا. قالوا: على تقدير الانقطاع بين ابن المسيب وبين عمر فإن مراسيل ابن المسيب من أصح المراسيل. وهذا الحديث، هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، صححه أحمد كما نقل ذلك البغوي في مسائله لأحمد، وصححه أيضا ابن معين وإسحاق. قال ابن عبد البر: هذا الكتاب، أي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، يستغنى بشهرته عن الإسناد، يستغنى بشهرته عن الإسناد. قال: لأنه أشبه بالتواتر في مجيئه لتلقي الناس، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال ابن حجر: الحديث هذا صححه جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد ولكن من حيث الشهرة. قال الشيخ حسين بن تيمية: هو صحيح بإجماعهم، بإجماع أهل الحديث. قال الشافعي في الرسالة: لم يقبلوا، أي أهل السنن، حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل المستفادة من حديث الباب، وهي مسألة حكم مس المصحف للمرء إن لم يكن على طهارة، كان على حدث أصغر مثلا، هل له أن يمس المصحف؟ قولان: الأول للظاهرية والثاني للجمهور. الجمهور يستدل بالأدلة العامة، الجمهور يمنع ذلك، بل الأئمة الأربعة يمنعون للمحدث أن يمس المصحف، عندهم أدلة كقول تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحديث الباب لا يمسه القرآن إلا طاهر. أولا قول الظاهرية بالجواز، قول داود وابن حزم قالوا، وقول ابن سيرين وابن المنذر قالوا: لا حرج لمن كان على حدث أن يمس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس، لقول صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. وأيضا قالوا أنه لم يقم الدليل المقتضي للمنع، فتبقى البراءة الأصلية. فتبقى البراءة الأصلية. وقالوا أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فالمراد بالطهارة هنا الإيمان، أي لا يمسه إلا مؤمن احترازا من الكافر. فقالوا تأويل الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ها هو المؤمن بقول تعالى إنما المشركون نجس، فدل أن المؤمن طاهر. فتأويل الطهارة هنا ليس على طهارة الحس ولكنها طهارة المعنى، الطهارة من الشرك. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى ملك الروم كان فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومسها كافر، هو ملك قيصر. وقالوا دي أدلة من المجوزين لمن للمس المحدث للمصحف. وقالوا أما الآية لا يمسه إلا المطهرون فقراءتها لا يمسه، ولو كان للنهي لقال لا يمسه، لأن الفرق لا يمسه هذا نهي، لا يمسه هكذا قالوا هذا إخبار، ها فالإخبار ينزل عما يفعله الملائكة. بمعنى إيه؟ لو كانت لبني آدم المكلفين بالأمر والنهي لقال موجها لهم النهي لا يمسه بفتح الإيه؟ السين، ولكن لما كانت مقام الإخبار فالمعنى ليس المصحف الذي بين أيديكم ولكن الذي في اللوح المحفوظ، الله يخبر أنه لا يمسه إلا الملائكة الإيه؟ المطهرون. لم يقل لا يمسه إنما قال لا يمسه، فهذا إخبار عمن عما يفعله الملائكة، فإنه لا يمس اللوح المحفوظ الذي في القرآن إلا الملائكة المطهرة. والذي ندين الله به هو الذي ما عليه الأئمة الأربعة بحرمة مس المصحف لغير المتوضئ. يدل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهر، وكثير من المسائل الفقهية ترى الدليل واحد حجة أن ترى، لكن مع اختلاف التوجيه. طيب يعني مثلا حديث في العقيدة حديث الجارية لما قال أين الله قالت في السماء، ده حجة لمن مع الفئة طبعا الذي يرى أن الله في كل مكان طبعا ها يعني، لكن طبعا الكلام باطل يعني الذي يستدل به، بل هو حجة لأهل السنة أن الله في السماء. المهم يعني أنا أقصد بعطي مثال أن الآية نفسها يرى الذي لا يمنع من مس المحدث المصحف أنها حجة له. الجمهور قالوا القائلين بحرمة مس المحدث المصحف قالوا هذا حجة لنا. لما؟ قالوا لأن الآية كما قال النووي الآية عن ليس عن اللوح المحفوظ بل عن المصحف، لأن السياق من المقيدات اقرأ بعدها تنزيل من رب العالمين، إذا الكلام على ما نزل بين أيدي الناس، وهذا كلام النووي قال أن الكلام ليس على اللوح المحفوظ بل السياق يقتضي أن الكلام أريد به المصحف، لأنه قال بعدها تنزيل من رب العالمين. وقال الجمهور أما من شغب بالقراءة قراءة إيه؟ لا يمسه وأنها على الإخبار وليس النهي، فهذا إخبار يراد به النهي. طيب لا يمسه هذا إخبار يراد به النهي أي يحرم على غير المتطهر أن يمس المصحف. وكم من أدلة على مسألة الإيه؟ نظائر لإخبار يراد به النهي، إخبار يراد به النهي، كقوله تعالى لا تضار والدة بولده، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فعلى كل معنى إيه؟ على كل مطلقة أن تتربص بنفسه. وكقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون، أي سبحوا الله. وهنا أيضا هذا قوله لا يمسه إخبار نعم، ولكن يراد به النهي أي يحرم على غير المتوضئ أن يمس المصحف. طيب أما الحديث فحجة لمن للجمهور بما عرض الحديث، وأي حديث؟ حديث الباب لا يمس القرآن لا طه. بما عرض هذا الحديث؟ لا، بما عرض هذا الحديث عند الظاهرية؟ أحسنت، عرض بأن قوله السلم لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا لك ليس المراد الطهارة الإيه؟ الحسية، ولكن ترى الإيه؟ المعنوية التي ضد الطهارة، ها في الطهارة المعنوية ضد الطهارة، الطهر ضده النجس. أو التاني الظاهرية الذين لما عرضوا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر قالوا مراد بالطهارة هنا الطهارة إيه؟ طهارة من نجس الشرك وليست الطهارة الحسية، لكن مراد بها الطهارة المعنوية. الجواب عن ذلك قال الجمهور أن هذا اللفظ وإن احتمل الطهارة الحسية والمعنوية فيحمل على عمومه فيشمل الطهارتين، فذلك من باب حماية جناب الكلام المطهر أن يتجرأ عليه من كان على جنابة ومن كان على حدث ومن كان ذا نجاسة، فيحمل على جميع معاني. والقول بعدم جواز مس المحدث للمصحف هو قول الأئمة الأربعة واختاره أبو العباس ابن تيمية، وصح ذلك عن ابن عمر كما في المصنف مصنف أبي شيبة، وصح عن سلمان كما عند الدارقطني، وعندنا ظاهر القرآن والسنة، وكما ذكرنا هو قول ابن عمر وسلمان ولا مخالف لهما من الصحابة. ده كلام مهم جدا، ولا مخالف لهما من الصحابة. من أدلة المخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى ملك الروم وفيه آية، قلنا كما قال النووي وغيره الآيات إذا كتبت في رسالة لا تأخذ حكم المصحف، كما أن كتب التفسير لا يحرم مسها على المحدث. طيب لذا قال ابن قدامة يجوز مس كتب التفسير والفقه، كتب الفقه فيها آيات والتفسير كذلك، بل التفسير أكثر من كتب الفقه. فقال ابن قدامة ويجوز مس كتب التفسير والفقه وإن كان فيها آيات من القرآن، واستدلوا على ذلك بكتاب قيصر الذي فيه آيات. قال مصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري، علقه البخاري أي لم يذكره مسندا، وإنما أسنده مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. نقول أولا موضع الاتفاق في هذه المسألة ما ذكره النووي، قال أجمع المسلمون على جواز قراءة المحدث للقرآن. قال النووي أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث. قال والأفضل أن يتطهر. بموضع الاتفاق أولا يجوز لمن على حدث أصغر أن يقرأ القرآن، فعندنا مقام فضل بمعنى الأفضل أن تكون قراءة القرآن على طهارة بالإجماع. وأيضا عندنا قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام على غير طهارة، يعني رغم أن السلام كان في الحديث عند الشيخين واللفظ لأبي داود، أن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من الغائط، يعني بعد أن قضى حاجته وأقبل من الغائط فلقيه رجل فسلم عليه قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طبعا رد السلام واجب والأمر يكون على عجالة، فخشي أن سلم أن يحزن الرجل، فماذا فعل سلم؟ تيمم لرد السلام. فهذا يشير إلى طبعا رد السلام فيه اسم الله وعليكم السلام من أسماء الله، هذا ذكر. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله على غير طهارة. طبعا لا يحرم أن ترد السلام وأنت على غير وضوء، وإيجاب ذلك فيه حرج شديد، ولكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام فأقبل وتيمم لرد السلام على الرجل. فهنا كل هذه إشارات إلى الأفضلية. أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول يتبول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى توضأ وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. هذا هو الأفضل بلا شك، أن يبقى الإنسان دائما على وضوء لذكر الله لرب السلام للذكر العام، وهذا أفضل. نأتي إلى حديث الباب حديث عائشة ليبين في مقام الجواز الذي هو أدنى من مقام الأفضلية. فالشرع من ديسيره أنه قد يعطيك الأفضل وقد يفتح عليك باب التيسير. ففي حديث الباب نقلت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال النووي وهذا الحديث حديث عائشة أصل في جواز ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد بغير طهارة، وهذا جائز بإجماع المسلمين. وللتنبيه أن قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على غير كان يذكر الله في كل أحيانه أي يذكره حال القيام والاضطجاع والقيام والجنابة، كان يذكر على كل أحيانه، ولا يقصد من ذلك مثلا أنه في حال قضاء الحاجة أو حال الجماع، فهذا العام يخرج منه ما تبادر إلى الذهن، فيسموه عام يراد به الخصوص، كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، هل دمرت الجبال والسماوات؟ لا. كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان؟ ها طيب كقول تعالى إن الله على كل شيء قدير، هل يدخل في ذلك قدرته على أن يخلق مثله؟ لا. ففي يسموه عامل ربه الايه الخصوص. فقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانهم يخرج من ذلك ما تبادر إلى الذهن كذكره لله عند الخلاء وعند الجماع، فهذه مواطن تخرج من هذا العموم، يدل على ذلك أن النبي، حديث مسلم ابن عمر، مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، البول نجس. فهنا أن سلم لما سلم عليه حال تبوله ما رد السلام، لما البول نجس. وكذلك فهذا يدل على أن قول عائشة في كل أحيانه يخرج منه مثل قضاء الحاجة. لذلك قال العلماء إذا كان المرء حال قضائه للحاجة وعطس فإنه يحمد الله بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام، رغم أن الحمد لله عند العطاس ذكر وليس واجبا بخلاف رد السلام، فحيوا بأحسن مثل. رد السلام فرض عين حال الانفراد، فرض كفاية عند الاجتماع. طيب، فشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك رد السلام حال قضائه للحاجة، دل ذلك على أن حديث عائشة من العام الذي يرد به الخصوص. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام مع وجوبه حال قضائه للحاجة، دل ذلك على أن قول عائشة من العام الذي يرد به الخصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه عدا ما خصه الدليل، لأن اسم الله ينزه عن مواطن النجاسات. لذلك لما ذكرنا مسألة الوضوء عند التسمية، مسألة التسمية عند الوضوء في الخلاء لو الحمام، طيب هو النهاردة الحمام يسمى خلاء؟ كلمة خلاء كانت كلمة يعني في جماعة ألفاظ كانت تناسب عصرها. كنا زمان مثلا يعني نمشي كده بالعربية أيام بقى صلاة العيد في الخلاء، ندعوكم لصلاة العيد في الخلاء شارع 12. فجي الشيخ ربنا يحفظه كده قال لي جماعة كده غلط، قولوا شارع 12. الخلاء ده يعني ايه خلاء؟ مكان واسع بعيد عن السلام، كان له مصلى للجنائز وكان له مصلى للعيد. طيب، حتى في الحديث لما رجموا الماعز أو الغامدية قال أخذوها إلى إيه؟ إلى مصلى الجنائز. فكان أماكن مخصصة في الخلاء لما هو مثلا إيه؟ سوق خير، ندعوكم لسوق خير، هو إما سوق من السوق، وإما خير، ما ينفعش سوق اسمه سوق خير مثلا، مش سوق خير، إما سوق إما خير، ما ينفعش الاثنين على بعض. فالخلاء في شارع 12 ما ينفعش. ما الخلاء يعني الخلاء زمان كان الخلاء الأماكن اللي إيه؟ المتسع الخالية من فكان لها متسع للمصلى العيد وخلاف ذلك. فالشاهد من ذلك، الشاهد ان الحمام النهاردة يعني بيطلع اصبع بيسمى الخلاء، لكن لذلك في الحديث ان الحشوش محتضرة، ليست هذه الحشوش المراد بها الحمامات الان. وكذلك ايضا النهاردة الحمام مش موضع النجاسات، انت لما تشد عزك الله ما تشد صفون خلاص ما فيش نجاسات موجود، لكن تسمي ليس هناك نجاسات اصلا. فالأمر هو ترك التسمية، العلماء المكلمة عند ترك التسمية عند الوضوء في أماكن الخلاء، أمر دوت معلل ولا تعبدي؟ معلل، فانتفت إلا انتفى الحكم. النهاردة في الحمام مثلا قضيت الحاجة وشديت الصغون، فين النجاسات؟ فيش نجاسات، ها نجاسات بقى تحت في المواسير انت بعيد عنها خلاص، لكنك أن تسمي. فالنهي لما تكلموا عن النهي عن التسمية عند الوضوء كان هذا في ألفاظ تستخدم في عصرها، النهي عن التصوير ولعن الله مصورين، هم مصورين يا جماعة، لازم تحط الألفاظ في ميزان الشرع. التصوير ها كان بربي الإيه؟ كان التمثيل. ها انظر العلة، من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. طب بتصور إنسان، طبعا الفيديو ما كانش على الفيديو، كان التصوير العادي، فإنزال لفظ المصورين والتصوير ولعن المصورين في الأحاديث على النهاردة التصوير اللي هو الأمر لازم تنزل الألفاظ على ميزان الشرعي عشان تعرف تحكم صح. طيب ها قال يذهب يخلق للمضاهاة. المضاهاة يضع يعني فعله كفى لله، بيرسم بإيده. أتحدك لو كان أتقن رسام إنه يأتي بالصورة على إيه كما قلت، بل سيحدث إيه صورة جديدة غير موجودة، عشان كده اسمه إيه مضاهاة. لكن اللي بيصور إنسان ده بينقل الصورة إيه هي، لكن اللي بيرسم بإيده حتى قال أنا من أتقن الناس وحأتي بها كما خلقت، لا يمكن، انسى. فأنت أحدثت صورة تضاهي بها خلق الله، يقال ها انفقوا فيهم أحيوا ما خلقتم وأن لهم ذلك. نعود إلى فلذلك أن المقصود بس يا جماعة إيه إنزال الألفاظ الشرعية منزلة ها المنزلة التي قيلت فيها من حيث المقام والمقال والمناسبة والتصوير والإنزال الألفاظ يعني في من حيث التكييف الشرعي لها. عود إلى المتن. قال المصنف ابن حجر رحمة الله عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. احتجم وصلى ولم يتوضأ. قال ابن حجر أخرجه الدارقطني ولينه أي ضعفه. هذا الحديث متفق على تضعيفه، ضعفه الدارقطني والناوي. قال ابن عبد الهادي حديث أنس لا يثبت، أن سلم احتجم فتوضأ. فيه سليمان ابن داود مجهول، وصالح ابن مقاتل ليس بالقوي. قال البيهقي حديث في إسناده ضعف. المسألة الأولى حكم خروج الدم للمحتجم أو عند الجروح، هل ينقض الوضوء؟ قول الأول قال به مالك والشافعي وأحمد وأصحابه أصحاب الشافعي أن الدماء بخروجها لا تنقض الوضوء. المتوضئ يجرح تسيل منه الدماء أو يحتجم يخرج دماء، فهل ينقض وضوءه؟ قال الأول قال به مالك والشافعي قالوا لا، يدل على ذلك ما ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في حديث عباد الدبشر حديث جابر أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهم يصلي قام أحدهم وهو عباد بن بشر فرماه كافر بسهم فنزعه عباد وأكمل الصلاة، ركع وسجد فلم يخرج ودماؤه تجري. قال النووي إسناده حسن. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم باطلاعه على هذه القصة ما أنكر عليه ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ابن حجر الحجة قائمة أن بهذا الأثر أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. الحجة قائمة بهذا الأثر حديث حباد بن بشر أن الدماء لا تنقض الوضوء. يؤيد ذلك أيضا ما تواتر نقله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقودون المعارك حتى تتلوث أبدانهم وثيابهم بالدماء، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون. فلو كان خروج الدماء ناقضا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه مما عمت به البلوى وشاع به الأمر. أيضا أثر عمر لما طعن وجرحه يثعب فأكمل صلاته. الحسن يقول حسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة وسنده صحيح. والقول هذا بعدم نقض الوضوء بخروج الدماء عليه الفقهاء فقهاء المدينة السبعة الذين دارت عليهم الفتوى بالمدينة. قال أبو الزناد: كل من أدركت من فقهائنا الذين تنتهي الذي ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم محمد وخارجة وعبيد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن، يقولون في من رعف رعف نزول الدماء يغسل الدم ولا يتوضأ. يؤيد ذلك من النظر عندنا القاعدة: من ثبتت طهارته بيقين لم تنقض إلا بدليل. وعندنا البراءة الأصلية: المتوضئ وضوءا صحيحا لا ينقض ولا تنقض طهارته إلا بنص أو إجماع. فرعون على ذلك لا يستدل بالآثار المذكورة آنفا على طهارة الدماء، يعني إيه؟ مش احنا قلنا الوضوء ينقض بالريح؟ هل نقض الوضوء بالريح دل على أن الريح نجس؟ العكس وعكسه هنا. فإن كان الوضوء لا ينقض بالإيه؟ خروج دماء، فلا يعد هذا دليلا على كونها طاهرة. فكما أن نقض، فكما أن الوضوء ينقض بالريح ولا يستدل بذلك على طهارة، على آسف، على نجاسة الريح، كما أن الوضوء ينقض بالريح ولا يعد هذا دالا على نجاسة الريح. هنا أيضا العكس بقى، عكس مسألة. فكذلك هنا نقول أيضا إذا كان الراجح والله أعلى أعلم أن الوضوء لا ينقض بخروج الدماء، فهذا أيضا ليس دلا على طهارة الدماء، لأن هذه مسألة أخرى، بل الدماء نجسة، الدماء مسفوحة بإجماع العلماء. نقرأ النووي، نقرأ الإجماع على نجاسة الدماء النووي وابن العربي وابن حزم والقرطبي وابن عبد البر. ابن القيم وأحمد. وإنما صحت صلاة أصحاب الجراحات لأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة مع العلم والقدرة، ده قيد مهم جدا، مع العلم والقدرة. فمن تيسير الشارع أنه تجاوز لأصحاب الجراحات في صلاتهم ولم يحكم لهم بنقض الوضوء، وعليه فمن صلى وعليه نجاسة جاهلا بها أو عاجزا عنها. جاهلا بها، لأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة مع العلم والقدرة. العلم المنافي للجهل، والقدرة المنافية العجز. دي مسألة مفكة. كما أن نقض الوضوء بالريح لا يدل على نجاسة الريح، فكذلك أيضا عدم نقض الوضوء بخروج الدم لا يدل على طهارة الدم. فالمسألة مفكة. القول الثاني قال به أحمد وعليه فإن فمن صلى عليه نجاسة عاجزا عنها أو جاهلا بها فصلاته صحيحة. القول الثاني هو قول الحنابلة أن الدماء ينقض بها الوضوء، والحج عند هؤلاء هو القول ب يعني بنوا ذلك على أن الدماء نجسة وخروج النجاسة ينقض الوضوء. كما ذكرنا أن المسألة مفكة والله أعلم، أنه مع القول بنجاسة الدماء فليست بناقضة. ثم القيد في الآية أو دما مسفوحا هو هذا الذي يحكم بنجاسته، وأغلب من يخرج منه الدماء حال صلاته تكون دماء ليست مسفوحا ولم يصبح يعني طيب بلك قد يطعن مثلا يثعب منه الدماء لكن ليست مسفوحا. عود إلى باب بدأ به المصنف فقال باب آداب قضاء الحاجة. قال الصنعاني: الحاجة كناية عن خروج البول والغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته الشرع يكني، يذكر المس في ربه ليه؟ الجماع، ولم يمسسني بشر. هل مجرد مس المرأة يقع به الحمل؟ لما قصد مريم لم يمسسني جميع، لأن مجرد مطلق المس لا يقع به جماع، لا يقع به حمل. ها فتقول لم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لأن طريقة الحمل إما بجماع بين الزوجين أو بما أو بزينة، وهي حاشاها لم تتزوج ولم تكن بغية. وأيضا يسمى باب الاستطابة. ليه سموه الاستطابة؟ الإنسان حال قضاء الحاجة يكون يعني متقززا من ذلك، يأنف من ذلك، فإذا قضى حاجته وانتهى استطابت نفسه، ومنه الحديث: ولا يستطب بيمينه. ويسمى باب التخلي. الحديث: إذا دخل أحدكم الخلاء. الأبواب دي كلها مستقى من أحاديث نبوية. قال المصنف عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة. قال ابن حجر: وهو معلول. نقول هذا الحديث حديث صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وهذا حديث منكر. قال النووي: الجمهور على تضعيفه. ثم قال: وتحسين الترمذي مردود عليه. يعني بيقول النووي أن الجمهور على تضعيف الحديث، وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه. قال أبو داود: هذا حديث منكر. قال: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ابن جريج يحدث عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن سلم اتخذ خاتما من ورق فضة ثم ألقاه، فأتى وهم ابن عبد الله ابن يحيى ابن دينار، وهذا اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، ولكنه وهم في هذا الحديث، لأنه ما من ثقة إلا وهم، وليس الثقة الذي يخطئ، إنما الثقة الذي قل وهمه وقل خطأه. فالشيخان بيحتج بحديث همام ابن عبد الله ابن يحيى ابن دينار، ولكنه وهم في هذا الحديث، وهم في هذا الحديث لأن الرواة الثقات رأوه هكذا: سلم اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه، وهو قال كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. فهذا الحديث عله النسائي والدارقطني والبيهقي. ومثل له العراقي في ألفياته بالحديث المنكر، لما ذكر الحديث المنكر وتعريفه مثل له بهذا الحديث. الحافظ العراقي في ألفياته مثل الحديث المنكر بهذا الحديث. أولا، الفائدة المستفادة من هذا الحديث: حكم الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله. الجمهور قالوا لا يجوز الدخول للخلاء وأماكن النجاسات بما فيه ذكر الله. استدلوا على ذلك بالآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا من تعظيم اسم الله. وعندنا أيضا حديث مسلم لما ترك رد السلام وهو يبول البول نجاسة، ورد السلام ذكر، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند قضاء الحاجة، مع كون رد السلام واجبا دل على عدم جواز استصحاب ما فيه ذكر لله إلى أماكن النجاسات. قال أحمد الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه، يجعله في باطن كفه يعني لئلا يقع في المحظور. قال ابن حجر وعنه أي عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ابن حجر أخرجه السبعة أي الخمسة والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فضل يلف الخاتم ويغلق يده. طيب القول الثاني الذي يعني خلاف الجمهور قالوا أن الأمر في المسألة محمول على الفتوى وليس الحكم العام. إنسان كثير النسيان، فلو دخل الخلاء وترك ما فيه ذكر الله مثلا ينسى، فقالوا كما قال أحمد يعني يغلق في شيء مثلا ويضعه معه. إنسان مثلا لو بكثير النسيان، لو دخل مثلا في مكان ما مكان مثلا كان على سفر أو طريق عام، فلو وضع المصحف في الخارج حينسى. طيب فهنا من منزلة الإيه؟ الفتوى وليس الحكم العام، والله أعلم. قال أن النبي كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الفائدة الأولى طبعا الحديث كما ذكرنا أخرجه السبعة، قوله كان إذا دخل الخلاء قال هذا تأويله إذا أراد أن يدخل، تم صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. احنا قلنا التأويل يأتي على معاني ثلاثة، المعنى الأول التفسير، المعنى الثاني حقيقة ما يؤول إليه الشيء. طيب يا أبتي هذا تأويل إيه؟ رؤياي، قال جعلها ربي حقا. أنت حينما توقن بوجود الجنة، اللهم ارزقنا الجنة رب العالمين بأنهارها، هذا فإذا رأيت ذلك بعينك ولمسته بيدك صار هذا تأويل ما كنت توقن فيه. لذلك يقول كافرون يوم القيامة لما يروا العذاب وما شابه ذلك يقولون هذا يوم تأويل يقول الذين نسوا هذا ما الآية يوم تأويل يقول الذين نسوا من قبل هذا قد جاءت رسل بنا بالحق، يعني كانت رسل تحدثنا بالجنة ونرى البحث فكنا نكذبهم، فلما يروا العذاب يقول قد جاءت رسل ربنا بالإيه؟ بالحق. فتأويل الشيء أي ما يقول إليه، فالمعنى والمعنى ثلاثة التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان بقرينة مرجوحة يكون تحريفا، وإن كان بقرينة أي بدليل راجح كان تأويلا صحيحا. بمعنى هنا كان السلب إذا دخل فعل ماض الخلاء قال، فهل على ظاهره يقول ذلك عند دخول خلاء؟ لا، لما ثبت من عدم جواز ذكر الله في أماكن الخلاء. وإنما معنى الحديث كان إذا دخل أي كان إذا أراد أن يدخل. ويؤيد ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل، فهذا يقضي على الاحتمال الوارد في الصحيحين، كان إذا أراد أن يدخل. الفائدة الثانية، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أم الخبث. قال ابن الأعرابي بالإسكان لما تسكن الباء الخبث هو كل مكروه، فإن كان كلاما فهو الشتم، وإن كانت ملة فهو الكفر، وإن كان طعاما فهو الحرام، وإن كان شرابا فهو الضار. تاني، قال ابن العربي بالتسكين الخبث كل مكروه، فإن كان كلاما فهو الشتم، وإن كان ملة فهو الكفر، وإن كان طعاما فهو الضار، وإن كان فهو الحرام، وإن كان شرابا فهو الضار، فهو في ضرر يعني. وقيل الخبث بالتحريك، وهذا هو الأرجح، الخبث والخبائث، وهم قال الخطبي ذكران الشياطين وإناثهم وعامة أهل الحديث يقرؤونها بالتحريك. الخبث اللي هي الشياطين ذكورهم وإناثهم، وليس بالتسكين. يؤيد رواية التحريك التي معناها ذكور الشياطين وإناثهم وإناثهم أنه عند أبي داود رواية إن هذه الحشوش محتضرة، يعني محتضرة، ها محتضرة أي فيها شياطين. قال فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بك من الخبث والخبائث، فدل أن المراد بالخبث هو التحريك، وهي ذكور الشياطين وإناثه. الحشوش أماكن قضاء الحاجة، لا هذه الحشوش محتضرة أماكن قضاء الحاجة. الحش أماكن الذي كانوا يعني دائما قديما كان يعني يجتمعوا ببقايا الزرع يعني لتكون سترة للشخص. الفائدة الثالثة، قال النووي وهذا الذكر مجمع على استحبابه في البناء والصحراء، يعني سواء من كان يقضي الحاجة أو في الخلاء أو في العمران فلا فرق بينهما، مجمع على استحبابه كما قال النووي في البناء والصحراء. قال الحافظ يقوله في الأماكن المعدة قبيل الدخول، ويقوله في غيرها في أول الشروع، ومن نسي فليستعذ بقلبه. ثلاث فوائد حولهم تاني. قال ابن حجر متى يقال هذا الذكر؟ في الأماكن المعدة، ها قبيل الدخول عند مثلا باب الحمام. طيب في الأماكن بقى الخالة التي ليس لها بابا ولا، قال عند التشمير الجلوس، قال ومن نسي فليستعذ بقلبه، بعد أن جلست ونسيت تستعذ بقلبك كما هو حال العاطس إذا عطس عند قضاء الحاجة. حكم زيادة بسم الله، قال ابن حجر في الفتح روي عن أنس مرفوعا إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال ابن حجر زيادة التسمية أي بسم الله لم أرها إلا في هذه الرواية، يبقى هذه رواية شاذة. أيها اللي فيها شذوذ، زيادة بسم الله في حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه زيادة شاذة رواها جماعة عن عبد العزيز بن صهيب في الصحيحين وفي غيرهما دون ذكر التسمية، يبقى في الصحيحين ليس فيها ذكر التسمية. تسعة رواة يروونها عن عبد العزيز، تسعة من الثقات يروون الحديث عن عبد العزيز بن صهيب ليس فيه التسمية، وعلى رأسهم شعبة وكفى به والحمادان. فأتى عبد العزيز بن المختار فزادها، يبقى عندي عبد العزيز بن صهيب يجلس في المجلس وعنده ثقات يروون عنه ذكروا الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أتى عبد العزيز بن مختار فزاد زيادة شاذة وهي بسم الله، فهي زيادة شاذة. ورواية الثقات الأكثر عددا وحفظا مقدمة على عبد العزيز بن إيه؟ ابن المختار، سيما أن الثقات كشعبة والحمدين لم يذكروا هذه الزيادة، لكن هذا لا يمنع من ذكرها. لما؟ لأنه قد روى علي كما عند الترمذي وغيره عن حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذن الرواية وإن شذت في طريق الذي فيه الاستعاذة من خبث الخبائث فقد صحت في حديث آخر بلفظ آخر: ستر ما بين أعين الجن. ورؤية الجن لعورة الإنسان عقوبة، صح كده؟ فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. ها طيب، ليبدي لهما موري عنهما، الشيطان يحب ذلك، كما أنه يحب أن يقول الإنسان إذا تثاءب ها أنه يضحك منك. نعم، إذا قال بسم الله لا يراه، وإذا ذكر الدعاء الجماع لا يشاركه. طيب أمران، الله أعلم. حاضر، سأتي بس وهذا الحديث عند الترمذي. طيب، في جميع طرق هذا الحديث نكارة تضافر على رواياتها المتروكون الضعفاء بما لا يقوى على تصحيحه. قال الدارقطني: والحديث غير ثابت. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه. قال ابن حجر في نتاج الأفكار: لم يثبت في الباب شيء. وعند ابن ماجه زيادة ضعيفة: بسم الله أعوذ بك من خبث الخبائث ومن الرجس النجس من الشيطان الرجيم. وصح عند الخروج أن تقول غفرانك، أي أسألك غفرانك عن حال شغلتني عن ذكرك. إذن الخلاصة، الله أعلم، عند الخروج غفرانك، تدعو ربك بالمغفرة أنك شغلت عن ذكري في هذا الموضع أولا. الأمر الثاني الثابت في الصحيحين وفي غيره: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الأمر الثالث أن ذكر بسم الله مع حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث زيادة شاذة تفرد به عبد العزيز المختار عن غيره من الثقات. الأمر الرابع أن ما ورد من التسمية في حديث علي عند الترمذي: ستر ما بين عورات بني آدم، بين عن الجن وعرض بني آدم، الراجح أنها زيادة ضعيف، والحديث ضعيف أصلا. حديث علي: ستر ما بين عرض بني آدم وعين الجن، هذا حديث الراجح والله أعلم أنه ضعيف، أتى من طرق منكرة تضافر على رواياتها المتروكون الضعفاء بما لا يقال معه بتقوية رواياتهم. يعني الطرق إذا تعددت قد تحسن، لكن هذه الطرق لا تزيد إلا ضعفا. فقال ابن حجر: لم يثبت في باب شيء، أي لم يثبت في مسائل دخول الخلاء ذكر التسمية. الله أعلم وأعلم. إلى هذا الحد ننتهي، والله أعلم وأعلم. رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.